فصل في حضانة من بلغ السبع. إن بلغ الغلام سبعا خيرا وبعد رشده فحيث ما يرى، وبنت سبعين مع بناوت كحا ولم يقرا حيثما لم يصلحا.